بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكأي من

ليؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى يستعجلون نزول العذاب بهم كأنهم يستبعدونه يعني يستبعدون وقوعه فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وبدلا من أن يشكر الله تعالى وعقوم بعبادته إذ جاءهم الحق يسألون عياذا بالله تعجيل العذاب فيقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بدلا من أن يؤمنوا بالحق إذ جاءهم فيستعجلون العذاب الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أجل مسمى أي أجل حكم الله عز وجل به أنه يجمع إليه العباد هو يوم القيامة أجل محدد فلولا هذا الأجل لجاءهم العذاب هذا العلم الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يصبر ولا يعاجل العقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه مع الله سبحانه وتعالى ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم أن يسبون بنسبة الولد له يقولون وزير يضار مسيح في هذا سبب شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي قال اتخذ الله ولدا ومع ذلك سبحانه وتعالى يصبر على الأذى ولا يعاجلهم بالعقوبة وإنما يحلو سبحانه وتعالى وفي تأخير العذاب حكم من ذلك أنها فرصة ليؤمن من يؤمن وكذا أيضا نتعلم من صفة الحلم لله تعالى أن نكون كذلك، أن يكون عندنا العلم، فلا نعاجي من أساء إلينا بعقوبة، وإنما نصبر ونحلم كما هو من وصف الله سبحانه وتعالى. هناك صفات لله عز وجل وأسماء له سبحانه يحب من عباده أن يتعبدوا له بمقتضاها، كاسم الحليم الذي يتضمن صفة الحلم، والصبور الذي يتضمن صفة الصبر. فلولا هذا الأجل المسمى لجاءه العذاب قريبا سريعا كما استعجل، وليأتينهم بغتة، يعني سيأتيهم فجأة، وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون به، ويستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني العذاب واقع بهم لا محالة، وإن ماتوا على كفرهم فهم من أهل النار وأصحابها وسكانها عياذا بالله. وربنا سبحانه وتعالى لا شك أنه يعاقب الأمم الكافرة بأمان عقوبات لعلهم يرجعون، وكذا أيضا هناك عقوبات في الذنوب والمعاصي لعلهم يرجعون. وربنا سبحانه وتعالى كان في الأمم السابقة إذا كذب قوم رسولهم أخذهم بالعذاب، لكن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين المؤمن والكافر، رحمة للكافر أنه لا يؤاخذ بالعقوبة مباشرة كما كانت الأمم السابقة، وإنما ينظرهم سبحانه ويؤخرهم إلى يوم القيامة، وما ينتظرهم في الآخرة أشد. ولا شك أن هناك عقوبات سريعة للظالمين، ومن عتى وتجبر إن الله ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فمن حمق وجهل الكفار أنهم يستعجلون بالعذاب، وربنا سبحانه وتعالى حليم يحلم عنهم سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، أي في نار جهنم، نار جهنم محيطة بهم من جميع الجوانب، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من جميع الجوانب، ليزاد لهم في العذاب. هذا عذاب حسي، هذا عذاب حسي، وكذا أيضا عذاب معنوي والتوبيخ والتقريع، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فهذا عذاب معنوي، توبيخ وتقريع، ذوقوا ما كنتم تعملون. فيجتمع عليه نوع العذاب، العذاب الحسي، النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فهم في ضمرات النار، أعوذ بالله، يعني نهادهم من نار الفراش، وألحفتهم من نار، وكذا طعامهم الزقوم، وشربهم الحميم، فهم في نار على النار، عياذا بالله. والعذاب المعنوي هذا التقريع والتوبيخ الذي يكون من الملائكة، ثم زبانية النار طارة، وطارة يكون من الله سبحانه وتعالى. ثم يأمر الله عز وجل عباده بالهجرة من الأرض التي لا يستطيعون أن يعبدوا الله فيها وحده وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. فأرض الله واسعة، وجد الإنسان في أرض لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيها وحده لا شريك له، ولا أن يظهر دينا، فإنه يهاجر، والهجرة إلى يوم القيامة لم تتوقف، لم تتوقف الهجرة، إنما الهجرة إلى يوم القيامة. فأي مسلم في أي أرض لا يستطيع أن يقيم دينه فإنه يلزمه أن يهاجر، أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض أخرى يعبد الله تعالى فيها. أما إن كان يستطيع أن يقيم دينه فيستحق له الهجرة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه هناك مصلحة من مكث في أرض الكفر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يستحب له وقد يلزم ذلك، إلا إذا خاف على دينه فتنة فعندئذ له أن يهاجر. فيقول سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، لأنه خلق بهذه الغاية، نحن خلقنا لعبادة الله ولا شريك له فإياي فاعبدوا. والتقديم هنا للتخصيص، فإياي فاعبدوا، فخلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذا جاء أحد وأراد منك أن يمنعك من عبادة الله سبحانه وتعالى فأرض الله واسعة، فأرض الله واسعة، فعندئذ تهاجر إلى أرض أخرى لتعبد الله سبحانه وتعالى فيها. هذا ما يلزم، قد يتعرض الإنسان للفتنة كما قال سبحانه وتعالى: من الناس من يقول آمنا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب يرتد عن دينه أو يؤذي. لا، أرض الله واسعة، فعندئذ هاجر إلى أرض فيها قوم يعبدون الله تعالى فيها فاعبد الله معهم. أما أن تكفر بالله وأن ترتد عن دينك فلا. فالإنسان لابد أن يبتلى، فواجب عليه أن يصبر، لكن لا يجوز له أن يجعل عذاب الله كعذاب الناس فيفتن في دين عياذا بالله. إنما أرض الله واسعة فيهاجر في الله تعالى. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن الزبير بن عوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم، فحيثما في أي مكان أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرج المهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين. فمكة كانوا في مكة أحب البقاء إلى الله تعالى، أحب بلاد الله إلى الله، لكنهم كانوا يفتنون عن دينهم وكانوا لا يتمكنون من عبادة الله عز وجل وإظهار دينهم. فعندئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا في الله تعالى بدينهم فرارا بدينهم، فنزلوا الحبشة عند الملك النجاشي رحمه الله تعالى، فآواه وأيدهم بنصره وجعلهم آمنين ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة يثرب. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ستذوق الموت وإلينا ترجعون، المرجع والماء إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فإذا كان كل منا سيموت، والظالم والمظلوم والمؤمن والكافر والمبتلى والمعافى، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك يوم يحكم الله عز وجل فيه بين العباد سبحانه وتعالى، إذن فليصبر الإنسان على دينه، فليصبر على دينه. فسواء كنت في عافية ستموت، كنت في بلاء ستموت. يبقى إذن إذا كنت ستموت فلست بمخلدة، فعليك أن تستمسك بدينك حتى أتاك الموت وأنت عليه، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، يعني استمسكوا بالإسلام حتى أتاكم الموت وأنتم على ذلك، إلى أن يأتيك الموت وأنت مستمسك بدينك فتفوز. لكن لو جالك الموت وأنت مفتون تروح تقول لربنا إيه؟ ولذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر. هذه الآيات من سورة العنكبوت نأخذ منها هذا الدرس: البلاء طبيعة الطريق، سنة من سنن الله كونية، ولا بد أن تقتل، والعدة التي تواجه بها البلاء هي الصرف والرضا والشكر، وأنك لا تجعل عذاب الله كعذاب الناس، وإن ضيق عليك في أرض فأرض الله واسعة، فتهاجر من هذه الأرض التي لا تستطيع أن تتمكن فيها من إقامة دينك وإظهارك إلى أرض أخرى تتمكن فيها من ذلك. فالذي ينتظر عباد الله المؤمنين في الآخرة أعظم وخير وأبقى، لذلك يقول سبحانه ليصبر عباده على لأواء الدنيا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يعني لنسكننهم من في الجنة غرفا. غرف، هذه الغرف من وصفها تجري من تحتها الأنهار، انت شايف الأنهار بتجري من تحت، من تحت الغرف، من تحت الخيام، من تحت الأشجار، وأنهار من خمر ومن ماء ومن عسل ومن لبن، أنهار معك حيثما حللت من الجنة، غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ماكثين فيها، لأن الدنيا دي مش دار بقاء، الدنيا دي دار فناء، دار عمل وليست دار جزاء. فالدنيا هذه لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كفرا شر وتمام، يبقى اوعى الدنيا تغرك، واياك ان تخلد الى زينتها الفانيه فتؤثر الفاني على الباقي، مهما تعرضت مهما تعرضت لا شك ان التزامك بدينك سيعرضك إلى بعض المحن والفتن والابتلاءات، اللي طبيعة الأمر لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء والامتحان. فأي شيء تقدم وتكثر، أي شيء، أي شيء وستموت على كل حال، ستموت، كل سيموت كما ذكرنا. إن لم تستطع أن تقيم دينك هاجر لمكان آخر، وأرض الله واسعة. ثم اصبر على دينك ولأواء الدنيا، الآخرة هي الباقية، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، نعم أجر العامل. هذا مدح، مدح عظيم لثواب العاملين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا. صبر، لازم تصبر، إذا هتبتلى لازم تصبر. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى صبرت الصبر الواجب، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، تثقيه وتعتمد عليه، وتفوض جميع أمورك إليه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني وانت جوه تشوف اللي بره، وانت بره تشوف اللي جوه، شوف الغرف بقى، الغرف بقى ما حصلتش لما الخال ما يبقاش، الخال ما يبقاش حاجه زي كده، يبقى انت ازاي تفرط في حاجه زي كده؟ ايه الدنيا دي يعني؟ عشان كده ربنا يجي حقرنا الدنيا بعد كده ربنا وما هذه الحياه الدنيا الا لعب ولهو، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يبقى ايه الدنيا بالنسبه للاخره؟ ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله لمن اطعم الطعام واطاب الكلام واباح الصيام واقام الصلاه والناس نيام. فهذا كما ذكرنا هذه طبيعه الطريق، هذه طبيعه الطريق، فاعد لهذه الطبيعه عدتها من صبر ورضا وشكر وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى ايضا يحث عباده على الهجره في سبيله الى ان يصير اقامه دين. ان خفتم الفقر والعيله فان الله هو الرزاق الذي يرزق كل دابه. وإياكم إنسان أيضا وكأي من دابة، الدابة اسم كل من يدب عن الأرض من حيوان وبهيمة، وكأي من دابة والكاف هنا للكثرة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يبقى رزقك هيجيلك هيجيلك، أهم حاجة دينك. يبقى تفر بدينك والرزاق عز وجل سيرزقك، وهو السميع العليم، السميع لأحوالكم أحوالكم والعليم بما في صدوركم سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، دي حقيقة مفروغ منها، إيمان يقيني لا ارتياب فيه. ولئن سألتهم، لو سألت أولاد المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فيقولون الله، عارفين يؤمنون بالربوبية لكن كفروا في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففي الربوبيه من خلقه يقولون الله، فأنى سبحان الله كيف يصرفون عن عباده الله الذي خلقه والذي خلق كل شيء الى عباده اصنام واوثان لا تملك نفسها نفعا ولا تملك ان تدفع عن نفسها ضرا فضلا عن ان تملكه لغيرها. وهو أيضا الرزاق، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فهو سبحانه وتعالى الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيق على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فهو الرزاق الذي وسع على من شاء من عباده فتنة وامتحانا، والذي ضيق على من شاء من عباده فتنة أيضا وامتحانا سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الرزاق فكيف يعبدون معه غيره؟ كيف يؤفكون إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى؟ بل واجب عليهم أن يعبدوا الله وحده الذي يرزقهم وأن يشكروه وحده سبحانه وتعالى. ولئن إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أحيا به الأرض من بعد موتها بعد ما كانت جرباء أحياها الله بالنبات سيقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى هو المستبد للتدبير المتفرد سبحانه وتعالى لتدبير كل شيء. فعندئذ إن كفر من كفر من الناس فقل أنت بشكر الله، قل الحمد لله. إذا أولئك كفروا فأنت تقوم بالشكر. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذ لو كانوا يعقلون ما صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأصنام لا تنفع ولا تضر. وكثيرا ما يستدل الله سبحانه وتعالى بدليل الربوبية على الألوهية. يعني كل دي أدلة ربوبية، الخالق الرزاق المدبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خالق رزاق مدبر سبحانه، كل دي ألوهية ربوبية، هي دليل على الألوهية. فمن فعل هذه الأشياء يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ثم يحقر الله عز وجل من الدنيا وأنها زائلة وأنها لا دوام فيها، وغاية ما فيها لا أمن له. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللي بيرضي الإنسان من الدنيا دي تفكر فيها كده ما بياخدش منها إلا زي ما ربنا وصف كده لهو ولعب. اللي بيرضي الأطفال الصغيرين اللي بيقعدوا يلعبوا مع بعض، هات شوية أطفال يقعدوا يلعبوا مع بعض، في الآخر خالص بعد اللعب تبعوا كده طول شيء. الإنسان بيجمع مهما يجمع وبياخد إيه من المال؟ يقول ابن آدم مالي مالي، وهل له من ماله إلا ما، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبديت، أو ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأفليت. إيه اللي تاخده من الفلوس دي كلها؟ بيجمع بيرتب دي، بياخد اللقمة كل البلد بس، وبعدين بيطلع من الدنيا وبيسيب كل دوارة وما خدش حاجة معاه. كل الدنيا دي اللي كان قاعد فيها ما خدش منها أنا، زي ما الأطفال كانوا بيلعبوا مع بعض كده، وفي النهاية خالص طلعوا إيه؟ طلعوش بحاجة، إنما ضيعوا الوقت وضيعوا العمر فيما لا شيء. الدنيا دي كده تفضل قاعد فيها تقول مالي مالي، تقعد تجمع فيها، في الآخر خالص ما طلعتش منها إلا العمل الصالح بس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وإيه الثالثة؟ وصدقة. الصدقة اللي هو سبب بس هو دول ينتفع بيه، دي صدقة يجرى عليها أجرها، يجرى عليه أجرها يوم القيامة. خد حاجة معاك؟ إيه دي الدنيا؟ ازاي دنيا زي دي بالوصف ده تخليك تكفر من الله، او ان تجعل عذاب الناس كعذاب الله؟ وان انت تبقى سهل جدا ان انت ممكن تقول انا اكفر وارتد عن الدين وتكون الكلام العظيم اعوذ بالله، انما العبد المؤمن استمسك بدينه. كان احد السلف يوصي تلاميذه فيقول: دينكم من دينه، لا اوصيكم الا بدينه، أما دنياكم فأنتم علي حراس. كل الإنسان حريص على الدنيا، إنما كان بيصيم في الدين، يصيم في الدين. فالعبد المؤمن عليه بدينه، يعني ينظر في دينه وينظر في العمل الصالح. مش معنى كده أن الإنسان يترك طلب الرزق، ومش معنى كده أن الإنسان لا يترك لأولاده أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم